بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق أو يقصر. قوله: باب تقصير المتمتع بعد العمرة. وقلنا هناك فرق بين الحلق وبين التقصير، إزالة الشعر والتقصير. التقصير أنه يبقي شيء، أما الحلق فيزيل. قال: تقصير المتمتع. وفي الباب الذي قبله بيّن بأن الحلق أفضل من التقصير، فلما قال هنا تقصير المتمتع؟ ليبقى جزء من الشعر يستعمل في النسك القابل، في النسك القابل الذي هو الحج. ولو فعل هذا لحرج، يعني لو أنه حلق في العمرة وحلق في الحج لا حرج، ولكن حتى يستشعر العبد بلذة العبادة، إن في عمل، في شيء، أن العبادة قصد وفعل، فيبقي شيء بعد أداء العمرة، وهذا في حق من؟ في حق المتمتع، في حق المتمتع. أما المفرد والقارن فهو حلق واحد في نهاية النسك، فله أن يفعل هذا، أن يقصر أي المتمتع، ثم يجلس إلى أن يأتي الحج ويؤدي المناسك ثم يحج. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر وهو المقدمي الثقفي قال حدثنا فضيل بن سليمان وهو النميري قال حدثنا موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش قال أخبرني قريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. وقلنا هنا يجوز الوجهين، يجوز الحلق ويجوز التقصير، ولكن ساق البخاري هنا التقصير ليبين أن في الأمر الأول الحلق قول واحد أفضل، وهنا عند العمرة فهنا التقصير قد يكون أفضل. يبين في إيه أسبقية، في إذا كان مفرد فالحلق أفضل من الإيه؟ من المقصر. للرحمة للذي يحلق أكثر من الذي يقصر. أما هنا فالأمر يختلف فيكون التقصير أقرب لاستشعار النفس بأنها فعلت وأدت طاعة. قال: باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. قول: باب الزيارة يوم النحر. المقصود بالزيارة هنا إيه؟ البيت، طواف. وقال أبو الزبير: ولذلك قلنا من أشد أعمال الحج يوم النحر، هذا هو أكثر الأعمال بتكون في هذا اليوم. والإنسان حينما يقرأ يعني يتعجب كيف وفق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لأداء رمي الجمار، رمي الجمار والحلق والذبح والنزول إلى مكة والطواف، وفرغ من هذا كله بعد الظهر. نشوف الوقت هذا. طبعا النزول إلى مكة ليس أيضا بالسهل أو اليسير، فهذا من توفيق الله عز وجل وتيسيره للعبد. فقال وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. يجوز إيه؟ تأخير الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. أيضا يجوز النزول إلى مكة في أيام منى لزيارة البيت. وبالنسبة لأيام منى جاز النزول إلى مكة. جاز النزول إلى إيه؟ إلى مكة. شريطة أن يبيت في منى، لأن المبيت في منى يعد واجب من واجبات الحج، يعد واجبا من واجبات الحج. فله أن ينزل إلى مكة يفعل ما شاء ثم يعود قبل منتصف الليل إلى منى. وقال لنا أبو نعيم. من هو أبو نعيم؟ الفضل بن زكريم. حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن بكير وهو قال حدثنا الليث وهو ابن سعد فهمي المصري عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن. من هو أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ ابن عبد الرحمن بن عوف. أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. يبدل هنا على أن المرأة لا يتم حجها إلا بانتهاء طواف الإفاضة، وأنها إن كان معها وليها ينتظر معها إلى أن تطهر ثم تأتي بطواف الإفاضة، ولا يتم الحج إلا بهذا الطواف، ولذلك يقال بأن المرأة تنظر في حالها، إن خافت على نفسها أن تأتيها العادة فلا بد أن تعجل بطواف الإفاضة. وكما قلنا الطواف ثلاث أو أربعة، طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع. الطواف الولعلي في أي وقت من ساعة من ليل أو نهار يجوز فيه الطواف، لكن الطواف هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، هو الطواف طواف الأصل، طواف العمرة اللي هو الطواف الأصل الذي يتعلق بالعمرة نفسها، وقد يكون في القدوم أو قد يكون في العمرة بعد انتهاء العمرة. أنا أتكلم عن طواف العمرة. يطوف إيه؟ يجوز في العمرة لابد من الترتيب لأنه ما فيها إلا طواف وسعي، يطوف ويسعى. أما بالنسبة للحج فيجوز أداء الطواف في أي شيء، في الأول، في الوسط، في الآخر، في أي شيء. يعني ممكن يؤخر طواف الحج إلى قبل السفر ولا حرج فيها، المهم لابد أن يؤدى. وأجاز بعض أهل العلم للمرأة إذا أغلق عليها الباب الحائض أو النفاس والرفقة ستسافر لا محل، وربما تبقى بمفردها والضرر عليها عظيم، فماذا تفعل؟ فأفتى بعض أهل العلم بأنها تستسفر وتشد نفسها بالثياب وجاز لها أن تطوف بالبيت. وبعض أهل العلم يعني يرفض هذا ويقول تجلس حتى تنتهي من طواف الإفاضة مهما كان الأمر مهما كان الظروف، ولكن هذا فقه طيب. يعني إن هنا ربنا عز وجل يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأمر إذا ضاق وأغلق الباب أصبح لا سبيل له، والرفقة ستسافر مع الطائرة أو الباخرة وما معها سبيل أن تجلس، فهنا جاز التيسير في هذا الباب أنها تغسل نفسها جيدا وتستسفر طبع شيء من بطن أو غيرها ثم تشد نفسها ثم تطوف بالبيت اللي طواف الإفاضة. هو النفس أعم والنفس أشد عشان أشد نفسا، لأن النفس يكون أطول. إذا جاز في حق الحائض فمن باب أولى النفس لأن الزام كتير دار بعينه يفضل محبوس جنبها أو تحبس الرفقة جنبها. قال باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن النحر بمينا فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا أي رمى من الليل أو حلق قبل الذبح في حالة نسيان أو جهالة طبعا يجوز يجوز إن فعل في هذه الأشياء في أي وقت من الأوقات التي ليست في أوقات الفعل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة الزبذكي قال حدثنا وهيب خالد قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وهو عبد الله بن طاووس كيسان عن أبي طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج. وهذا من باب التيسير في الحج لا حرج أن يقدم أو يؤخر لكن الأولى والأفضل الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل يا إخواننا مسائل مهمة جدا أن البعض دائما في مسائل الجواز إذا جاز هذا وذاك يأتي لما وافق هواه وهذه علة عظيمة وآفة خطيرة ينبغي الإنسان أن يدركها من نفسه إذ لابد أن تكون محابك هي محاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون فعلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول لك طالما يجوز اخبط ولذلك العبد لن يفلح ولن ينجح ولن يهتدي ولن يخرج من أبواب الضلالة جميعا للهداية إلا أن يسير خلف اليسر. لا بد أن تكون محابا وأفضل شيء أن تفعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم ذكر الصحابي أبي موسى الأشعري لما خرج دون أن يعلم أي المناسك سيؤدي هل مفرد هل قارن هل كيف ما هي السنة ما يعرف فجمع في قلبي أنه أتى بالنسك الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرى. هذا من عظيم حبهم في النسك. فإن لم يكن في قلبك هذا الحب بقصد المتابعة وبقصد التأسي به صلى الله عليه وسلم فهذه آفة عظيمة في النفس. ولذلك يعني سيخشى عليه إن كان الأصل عنده كما قلنا هوى النفس إنه ممكن يعارض أمر النسك ممكن يأتي أمر شديد وأنت عاجز أن تطبقه فتقول كما قال الأول صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتي. فلذلك لابد الإنسان أن يراعي المحبة في الاتباع وفي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله هو المديني قال حدثنا يزيد بن زريع وهو قال حدثنا خالد الحذاء مهران عن عكرمة وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج أي هذا يجوز لكن الأصل التأسي والمتابعة.